بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط السابع بعد 300 على 1. تجد اللاعب منهم يصيح ويقول يا زهر يا حظ، الشطرنج ليس فيه شيء من ذلك، كل ما فيه هو إعمال الفكر، فهو نوع من الرياضة الفكرية. فإذا كانت هذه الرياضة في بعض الأحيان وبالشروط التي ذكرناها آنفا فلا نرى منها مانعا، مع العلم بأن بعض العلماء كابن تيمية مثلا وغيره يذهب إلى تحريمها، وهو يعلل التحريم بعلة معقولة. والفرق بين ما ذهب وأذهب هو أنه لا يجوز في اعتقادي إطلاق التحريم لشيء لا نص فيه إلا إذا ترتب منه ما يخالف النص. فهو يقول بأن الشيطان يصد عن ذكر الله، وهذا إذا تذكرنا بعض المباريات التي تجري اليوم وتذكر بعض تفاصيلها على صفحات الجرائد والمجلات، لا شك أنها تصد عن ذكر الله، لأنه شيء مثل الخيال، يعني يبقى اللعبة مش ساعة، أيام إذا كانوا إيش المتلاعبين أقران بعضهم لبعض. فإذا وصل اللاعب الشطرنج إلى أن تصد عن ذكر الله فهي كالخمر، لكن هذا ليس باللازم بالنسبة لكل لاعب. ولذلك فنحن نقول ما هو الأصل فيها ونضع الشروط التي تبعد اللاعب بها عن أن يقع في مخالفة الأحكام الشرعية أو في مخالفة حكم الأحكام الشرعية. يا أبو ليلى، نعم شيخ، صار الوقت؟ يا الله، بسم الله. بالنسبة لمن يحكم على من يتخلف عن صلاة الفجر أو صلاة العصر بالنفاق، نفاق عيني، يعني اذكر أنت منافق بسبب عدم حضورك لهذه الصلاة، فما أدري شيخ حكم هذا مع نصيحتك لمن يعني يرمي، مع نصيحة لمن يرمي طبعا الحديث في ذلك يعني معروف في السنة أن صلاة العشاء وصلاة الفجر هي أشد الصلوات على المنافقين، لكن الحكم على زيد من الناس شخص معين بأنه منافق أنا لا نراه جائزا إلا إذا ثبت ثبوتا جازما بأنه لا عذر له، وحينئذ فلا تكون معالجة بإطلاق لفظة المنافق عليه، وإنما بتذكيره وبنصيحته المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة. فإذا تبين أنه لا يستجيب لتذكير المذكرين ولنصيحة الناصحين فلا شك والحالة هذه أنه يجوز أن يطلق عليه لفظ المنافق ما دام انتفى أن يكون له عذر شرعي، لأنه يدخل حين ذاك في عموم قول الشاعر الفقيه أو الفقيه الشاعر، حيث قال: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذا هو الجواب عن السؤال الأخير، والحمد لله رب العالمين. الله خير يا شيخ. وإياكم. الآن أهل الكتاب يقول إنه أهل الكتاب موجود في القرآن، مثلا إباحة. مين دون أهل الكتاب الآن؟ اليهود والنصارى. طيب لا لا، في أي مكان، في أي بلد؟ مثلا منجيب من أستراليا. طيب منجيب من نيوزلندا. إحنا وكلاء مثلا نيوزلندا، هو منجيب اللحم نيوزلندا، البلد كلها اللحم المجمد، البلد كلها هو من مثلا بلاد كثيرة، في بلاد أخرى. نعم. فأنا أقول يعني سمعت من العلماء أنه برضو الأكل اللحم هذا لا يجوز أكله، فقالوا ليش بالدليل؟ إن شاء الله نأتيكم بالدليل. نعم. فالآن نطلب الدليل شيخنا. والآن أنا ذهبت إلى السؤال الثاني، وهو السؤال الثاني، ذهبت إلى السعودية إلى جدة. هل يجوز لي في نفس الشركة التي يعني يباع فيها مثلا اللحم المثلج واللحم الطازج المذبوح القادم من بلغاريا أو رومانيا واللحم الحي، أن أستقل في القسم الحي لوحده مثلا؟ لا، لأنه أنت عم تساعد الشركة، يعني وضعك عنيك مثل وضعك مع أختك، فإذا جاز لك هناك يجوز لك هنا، وفي كل من الوضعين تعاون على المنكر. لكن نرجع من أولى، لا أنه حتى اللحوم اللي جاي من أستراليا مثلا ونيوزيلندا، سمعت أن هذه اللحوم محرمة. نعم. شو سبب تحريمها حسب ما سمعت أنت؟ الآن بدي أعرف هذا الشيء. فهو كما سمعت أنه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائحهم. نعم. اللحوم التي تأتي من أستراليا أو من نيوزيلندا، إذا كانت تأتي قتيلة غير ذبيحة، فما بيفيدنا شيء كونهم أهل كتاب. يعني اللحم البلغاري ما بيجي تحريمه من جهة أنه والله اللي عم يذبحوا الشيوعيين، بيجي من جهة أنه لا يذبح ذبح شرعي قبل كل شيء، لأنه كونهم شيوعيين بهذه مسألة تحتاج إلى بحث وتحرير ما نبيها. أما أستراليا مش معروف حتى الآن أنها شيوعية، نيوزيلندا أيضا كذلك، هذول أهل الكتاب. المهم في موضوع اللحوم هاي أنه نعرف هل ذبحها على الطريقة الأوروبية أو البلغارية ولا على الطريقة الإسلامية. فإذا ثبت أنها على الطريقة البلغارية، حينئذ رسمته صواب، يعني لا يجوز. وهذا هو الغالب يعني في بلاد الكفر كلها، لأن قضية الذبح على الطريقة الشرعية بياخذ منهم وقت، وهن الجماعة ماديين، وكل هالابتكارات هذه منها التلفون هذا وغيره، هو مشان توفير الوقت. فهني ما بيسألوا بقى حرام وحلال. شايف؟ سمعت مثلا انت مثل ما انا سمعت انه في اختراع وجد او في طريق الوجود، انه تحكي بتشوف اللي عم تحكي معه، هذا اسلامية ما بيجوز، لانه بيجوز تكون امرأة وحرام عليك انك تشوفها، وهكذا. هنا من سألين حرام والحلال، سألين كل شيء بيجرب المادة بيوفر عليه الوقت، لأن الوقت هو سبب إيش؟ الكسب. يعني مثل ما قالوا عنا بعض الصوفية، وكان هذا من حكمتهم على خلاف عادتهم، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. الوقت كالسيف، فإذا ما قطعت أنت في طاعة الله وعبادته غلبك وقطعك. هذا كلام في منتهى الحكمة. عرفوا هذه الحكمة الغربيون، لكن حولوا هذا إلى مادة مو إلى عبادة. ولذلك فكل شيء بعرقل عليهم وبضيع عليهم الوقت، ما عندهم استعداد أنه يجاوبوا مع العالم الإسلامي أبدا، إلا من طريق المخاتلة والمخادعة كما أنت قلت آنفا. فإذا المشكلة في اللحوم المستوردة كلها من أهل الكتاب هي أنها تذبح أو لا تذبح. فإذا ثبت أنها تذبح مع كونهم أهل الكتاب فهي حلال، وإذا ثبت أنها لا تذبح إنما تقتل فهي فطائس ميتة لا يجوز أكلها. والغالب كما قلنا آنفا أنه دو ما بيذبحوا، لكن ممكن كل شيء يصير. إما مثلا هن ينتبهوا إلى أن الطريقة اللي هن ماشيين عليها ما هي طريقة صحية طبية فيرجعوا عنها، مثل ما الآن عم تسمع من تحذير من المخدرات حتى من الدخان. لكن هاي بقى بدها تثبت أنه صحيح انتبهوا. شيخنا في حادثة صارت بالنسبة لنيوزيلندا دول، يعني احنا وكلاهم بالأغنام هون، فكنا حابين نكون مثلا وكلاهم بالبقر، فطلبنا منهم بقر حي؟ لا، المذبوح المجمد. يعني احنا وكلاهم هون كمان في البقر المجمد المذبوح. طيب، فطلبنا منهم نكون برضو وكلاهم مثلا في اللحم البقر المجمد. المجمد قالوا إذا بدكم البقر يعني تكونوا وكلانا لا يذبح على الطريقة الإسلامية. جميل، هذا كان من شروطه. فهل هذا يعني انه يجوز مثلا يعني يعتبر انه يذبح على الطريقه الاسلاميه هناك؟ ولا يجب التثبت 100% برسال مثلا؟ يعني هل هذا دليل على انه الاغنام تذبح على الطريقه الاسلاميه؟ طيب بس هن يعني يقولوا هيك؟ هم هكذا يقولون. قالوا عن البقر صراحه. نعم. قالوا عن الغنم انها تذبح على الطريقه الاسلاميه؟ على الطريقه الاسلاميه، نعم. طيب لماذا إذن هؤلاء الذين صارحوكم بالنسبة لذبائح البقر قالوا لا تذبح على الطريقة الإسلامية، وقلت لي إنهم قالوا إن الغنم يذبح على الطريقة الإسلامية؟ خطر بالي آنفا لما قلت لي هن بجوز هيئه. إذا كان الذاهب إلى هناك عنده فطنة وعنده كياسة حيعرف أنه تزوير ولا حقيقة. فأنتم باستطاعتكم الآن إذا كان ولابد من استيراد لحم الغنم الذبيح على حد قولهم، هل بالإمكان أن تصفوا لنا المجزرة التي أنتم تذبحون فيها الغنم على الطريقة الشرعية؟ في ظني أنهم سوف لا يمتنعون إلا إذا كانوا كذبة، صح؟ طيب، كتبوا لكم بعد مدة بتروح أنت ومعك أحد أخوتك أو أصحابك بعد أخذ الإذن منهم أنه بدنا نزور المجزرة، في عندكم مانع؟ كمان المفروض أن يقول لا، ما في مانع. تهيئة المجزرة للتزوير ليس بالأمر الممكن. وأنا بقول لك شيء شفته بعيني في بريطانيا، ليس في لندن وإنما في بعض البلاد تبعد عن بريطانيا قرابة 200 كيلومتر. هناك مسلم باكستاني سلفي كنت التقيت معه في جدة في بعض مواسم الحج عند أحد أخواننا السلفيين. تعرف أحد هناك أنت من ستذهب تلتقي معهم؟ لازم ألا فيما بعد يؤدر لك على شخص ربما تستفيد من التعرف به. وكان زميلي في تدريس في الجامعة الإسلامية سلفي. تعرفت على هذا الباكستاني وعرفت أنه عنده مجزرة في هناك في لندن في بريطانيا عصرية إسلامية، وكتب لي وسافرت فعلا والتقيت مع الرجل وزرت المجزرة تبعه. هالمجزرة ولو أنه ما يعني بتكلف كثيرا لكن لا يمكن أن تعمل صورة، لأن المجزرة اللي راح تستود منها لازم تكون كبيرة جدا يعني. هذا الرجل رحنا عنده، دخلنا إلى غرفة استقبال عادية محصورة بزجاج، بعدين خرجنا منها إلى غرفة أخرى يمر بها الغنم. الغنم يؤتى به من زريبة، من هذيك الزريبة لها الغرفة بجانب الغرفة في باب صغير يعني طول متر يفتح وراء هذا الباب شخصان، وظيفة أحدهما اللي عند الباب أنه يأخذ الرأس ويوجعه، الثاني ينحره أو يذبحه. هذاك الأولاني وظيفته يرفعه، هذاك بيساعده بيعلق بالكلاب بيدفعه دفعة هيك في سكة، سكة تقريبا تمشي تقريبا 6 أمتار 7 أمتار في غرفة كبيرة، ثم بتلف هيك ورا جدار سكة عم تمشي. طبعا مشينا نحن مع سكة، وصلنا للشخص الثاني كان استلم الذبيحة رأسا شق الجلد تبعه ونفخه ويش سلخه، هاي وظيفته فقط سلخ. أخذ الجلد رماه في برميل عنده ودفع لشخص ثاني بينه وبينه تقريبا 3 أمتار. الشخص الثالث وظيفته مضخة وماء قوي جدا بشق البطن بطالع المصارين ورميها في برميل ثم بيغسلها، ما بيبقى شيء إلا الوزن، بيدفع الدفع الأخيرة بيروح الميزان. في شخص هناك موكل قديش ميزان سجل ودخل غرفة، شفنا التجار بيجوا إيش بياخذوا فورا بيشتروا. هالعملية هاي جعل الرجل لا شهرة في بريطانيا، صاروا الإنجليز أنفسهم يجوا يشتروا من عنده، لأنه هل بيعرف النواحي الطبية بيعتقد أنه الذبيحة هي أصح من الذبائح تبعهم. فالآن إذا جاء خبر من الشركة أنه نعم نحن نذبح على الطريقة الإسلامية وطلب منهم الوصف وبعثوا الوصف، طلبت منهم فيما بعد انه روح تطلعوا، هاي لا يمكن بقى هون يعملوا ايش تزوير، لانك راح تطوف ايش انت ومن معك المجزرة كلها واقسامها كما فعلنا نحن بها المجزرة البسيطة. قالوا صاحبنا انه كل يوم بيذبح 700 راس. ما شاء الله 700 راس. وما بيلحق يعني للزباين. هالمصنع هذا الضخم اللي انتم بتستوردوا منه طبعا في بلاد اخرى بتستورد. نعم. شو بدكم؟ بدكم مدينة. نعم شيخنا. يعني الاردن مثلا لحالها كان يجي حالها تقريبا من 3000 ل 4000 راس كل يوم. اه شايف كيف؟ فاذا ما بعتقد انه بامكانهم يزوروا، انما القضية ما بدها ايش؟ هالمرحلتين بدهم تمشوا فيهم. بعتونا وصف للمجزرة التي تذبحون فيها على الطريقة الإسلامية. بعدين تاخذوا يعني إذن منهم أن تزوروا هذه المجزرة. احتياطا في عندكم مجازر تانية على غير الطريقة الإسلامية. إذا قالوا إيه نعم ممكن هون بقى يصير فيه إيش؟ سينجيم. لكن مع ذلك هلا بيخطر بالي شيء آخر، وهو يترى الطب ما وصل أن يعرف أنه هذه الذبيحة ولو مفصولة الرأس يفحص اللحم تبعه أنه هل هذا قتل أم هو ذبح؟ هاي بدا سؤال، لأنه اليوم أنت تعرف أنه الفحص المجهري عم يكشف أشياء يعني فوق التصور. فإذا فعلت هذه الأمور كلها وبعدين اطمأنت النفس إلى أنه فعلا هذه تذبح على الطريقة الإسلامية، فما في مانع من طبق الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أما مجرد هيك خبر ما استوثقنا منه، لأنه بجوز يصل المكر معهم أنه مشان يورطوكم الاستيراد من لحم الغنم يقولوا لك انه البقر لا يمكن ان يذبح على الطريقة الاسلامية، اما الغنم يذبح على الطريقة الاسلامية، والحقيقة انه كلا النوعين لا يذبح على الطريقة الاسلامية. ممكن ان يكون امر هكذا. شيخ مندي بيخليهم يعرفوا هذا المقتول كيف مات وكيف كذا واي وقت كذا، استطيع يعرف الشيخ من هيك ذبحت يعني الانسان ما أمان لك إيه؟ نعم شيخ اللي بفهم الآن، يعني لو بعثنا ناس مثلا على بلغاريا هم يكون شرط لا مثلا بلغاريا يعني نزدن طيب لو على بلغاريا مثلا إيه؟ يذبح هو بيده نعم على بلغاريا مش على إيه؟ نزدن طيب يجوز الأكل؟ إيه يجوز، لكن إني بيقبله يعني لو طلب منهم الشرط هذا وافق مثلا يكون شرط من شرط يعني من الشروط الذي نشتري منهم اللحمة. أي نعم يعني جائز أكل اللحم جائز. أي نعم هلا شيخنا وصلنا لليوزلندي يعني هذا من السبت عاد شيخنا وانت تحكي أبو ليلى بدعي وقرأ آية الكرسي وياسين وكذا لا يا رسول وجمانا يعني اللحم اليوزلندي شيخنا ممتاز جدا يعني حتى استطعمه يشابه اللحم البلدي عكس اللحم البلغاري. وكمان يعني شيء ثاني شيخ اللحم البلغاري طري يعني الآن إحنا نستورد لحم بلغاري حي في الطائرات مثلا من بلغاريا نذبحه ثاني يوم ما بتعب اللي يقول مثلا مدة طريق تتعب بنفس اليوم بيجي من الطائرة طيب. نذبحه بيكون آسي جدا بيكون آسي هو اللحم البلغاري هذا آسي لما يأتي اللحم مذبوح وجاهز طيب. يكون طري دلالة على أنه فيه دم بداخله آه. بعدين شيخ في ملاحظة ثانية تعرفت أن أخونا فيه باللحام لما سألت الذبح شيخنا استفكير بقول أنا أبيع الآن ذبيحة من البلغارية كأني باع أكثر من 200 ذبيحة من البلد بالنسبة للسكير يعني بمسك عليها الدم نعم. وكذا يختلف يعني عن اللحوم الثانية أي معقول جدا يستدل يعني بأقوال بعض العلماء ودائما يعني يتبع بأن هذا رأيي هذا كلامي أو يعني هذا ما أرى هذا من مصائب زماننا. ونحن لنا كلمات مسجلة عند أخونا هذا كثيرة. الذي لم يبلغ مرتبة الفهم عن الله ورسوله، ولكنه سمع قولا قرأ قولا أو سمع رأيا فأعجبه، فليس له أن يقول هذا رأيي، وإنما يقول هذا رأي فلان وأنا استفدته منه، إلا إذا كان عالما فيجوز له ذلك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ أهلا الحمد لله. شيخنا بالنسبة لحديث السوق صحيح يا شيخ؟ حديث حسن ثابت بطرقه. في شيخ مقبل من هذه الوادي مش فلم بعض الحديث مقدم لأخ كان رائد الكتاب لو بذل جهد في تحقيق في بس حديثي السوق والجهد وضعفهم وزيب أدلي، فحبتنا أتأكد منك يا شيخ. أي جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفت هاي الرسالة شيء؟ نعم شفت شيء. الأخ اسمه عادل السعيدان. رسالة مطبوعة؟ مطبوعة نعم شيخنا. موجودة بالسوق؟ والله ما أظن شيخنا، لكن أجتني النسخة قبل ما ينطبع وبعد ما انطبع جاني، فعندي منه ممكن أجيب لك إياه. وين انطبعت؟ في مصر. في مصر؟ نعم. كم صفحة تقريبا؟ ما تتعدى 30-40 صفحة من القصص الصغيرة. ومقدم للشيخ مقبيل؟ نعم. يقول في مقدمتها انه انا في صدري يعني ضعف هذين الحديثين منذ امد. كيف يقول في صدري؟ أيوة. ضعف هذين الحديثين منذ امد. ايوه. فوافق ما عند اخينا ما عندي. اي نعم. اي نعم الله اعلم. طيب اعطيتك الجواب اذا ولا في شيء بعد؟ طيب شيخ بالنسبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعرف الحديث بالضبط أنه بمعنى مزماران. كيف؟ مزماران مزمار عند رنة وعند مصيبة. نعم صوتان من الآن أو عند رنة. ماذا هل ينطبق هذا الحديث بالنسبة لأحيانا مثل في الحرم دعاء القنوت في الوتر في صلاة القيام وصلاة التراويح دائما يعني يقرؤونها ويلحنون في الدعاء، فهل ينطبق هذا الحديث على هذا الدعاء؟ لا، ليس من الضروري أن ينطبق هذا الحديث على هذا الأمر، وحسبنا أنه أمر مستنكر شرعا، أنه ليس من عمل السلف، وليس من الضروري أن كل أمر حادث نصب عليه نفصل عليه حديث من أحاديث الوارد عن الرسول عليه السلام، لأنه مغصوب بالصوتين، صوت نياحة وبكاء وصوت فرح مزمار الشيطان ونحو ذلك، فهذا طبعا لا يصدق على ما يفعلونه اليوم مع الأسف من هذا الدعاء الطويل العريض والتباكي فيه ونحو ذلك، بل هذا خلاف السنة. شيخ بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني كل لهو فهو باطل إلا من ثلاث، شيخ يعني في بعض يعني ما يتلهى به الإنسان يكون قد يكون يعني له مصلحة جسدية فرضا في مثلا لعب الكرة أو كذا من باب تنشيط الإنسان وإعانته على أمور الحق، فهل هذا مما يستثنى من الحديث؟ في حدود ما ذكرت يستثنى، في حدود ما ذكرت يستثنى، لكن ما الذي تفهم من قولي باطل؟ شيخ يعني ذكر كثير يعني من العلماء أنه محرم قول الرسول صلى الله عليه وسلم باطل، ومنهم أذكر يعني ما الذي تفهم من قولي باطل؟ يعني ذكر كثير يعني من العلماء أنه محرم قول الرسول صلى الله عليه وسلم باطل، ومنهم أذكر يعني الخطابي، وأذكر هذا الكلام من القيم والله أعلم. لكن بقى إذا كنا بدنا نأخذ بقاعدة أنه مفاهيم المشايخ معتبرة، فقولك كثير له مفهوم. ما هو المقابل الكثير؟ لا يعني أنا حينما قلت كثير أقصد يعني اللي قرأت عنهم كثير، ما أعرف إذا كان في أحد مخالف. طيب كلمة باطل تعني حراما في اللغة؟ الباطل هنا قد يكون، وهو الظاهر يا شيخ. طيب المسألة إذن تحتاج إلى تحرير معنى هذه الكلمة. لأنه أنا لا أفهم أن كلمة باطل تعني حرام، أي لا يجوز أن نقول إذا جاز لنا رواية الحديث بالمعنى كل لهو يلهو به ابن آدم فهو حرام إلا الأشياء الثلاثة التي ذكرت أو الأربعة. وإنما باطل يعني لا فائدة منه وضيع وقت ونحو ذلك. عبث. عبث. بس على كل حال لو نظرنا إلى الواقع الذي كان في ذلك العهد لربما وجدنا أشياء لا تدخل في هذا المستثنى. فمسابقة الرسول لعائشة مثلا، فهذا لا يمكن أن نلحقه بالكلية، بل أن نلحقه بالأمور المستثنات في الحديث. هذا مثال لما كان في ذلك الزمان. الآن طبعا جدت ملاهي كثيرة، فهذه الملاهي يجب أن تقيد بضوابط شرعية، فهي بحكم المناط والعلة المفهومة. وأنت ذكرت مثالا كرة القدم مثلا، قلت أنا في حدود ما ذكرت ما نرى ذلك باطلا فضلا عن أن نراه محرما، لكن بشروط لا تخفى على أهل العلم، التي منها مثلا أن يكون لباسهم شرعيا ولا يكون كاشفا للعورة كما هو شأن إذا ما قلنا كل اللاعبين فجل اللاعبين بهذه الكرة وبغيرها. كذلك ألا تكون توقيت المباريات في أوقات الصلوات، بحيث قد يضيعون الصلاة من أصلها، أو على الأقل يضيعون الصلاة مع الجماعة. فإذا ضبطت هذه الملاهي من ضوابط شرعية فهي ليست ملاهي، وإنما تكون مساعدة فعلا لتقوية بدن المسلم، كما قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى خلافا لظاهر الحديث، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال عليه السلام كما في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا الحديث قد يفهم منه بعضهم حصر القوة بالرمي، لكن حقيقة الذي يفهم من الأسلوب العربي، وبخاصة إذا كانت القوة هنا منافية لعموم قوله تعالى: ما استطعتم من قوة، فلا مجال لفهم الحديث إلا على الأسلوب العربي، كمثل قوله عليه السلام: الحج عرفة. الحج عرفة إذا لم يفعل شيئا إلا الوقوف عرفة جمودا جهلا بالأسلوب العربي فلا حج له، ولكن قوله عليه السلام الحج عرفة يعني أنه أعظم ركن من أركان الحج هو الوقوف عرفة. كذلك بالنسبة لذلك الزمان الذي كانت وسائل القتال فيه محدودة ما بين حربة وسهم وسيف، فكانت الحراب هي القوة التي يعني تشل قوة العدو. فقال عليه السلام من باب بيان أهمية الرمي: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فإذا وجدت الآن بعض الألعاب أو الملاهي تقوي أبدان المسلمين فلا مانع من ذلك أبدا، بل لعله يكون من فروض الكفائية بالشروط الشرعية التي أشرت إلى بعضها على الأقل آنفا. طيب سجلت شيئا؟ هاته بالنسبة لماكر بعض الألعاب التي كانت تدخل في هذا الحكم. بالنسبة للعب الشطرنج، حكم لعبة الشطرنج يعني الحكم الشرعي في ذلك، الشطرنج إذا أزيلت الأصنام التي فيه وقيد أيضا اللعب بالشطرنج بالقيود الشرعية فهي لا تلهي عن القيام بالواجبات، سواء كانت واجبات دينية أو كانت واجبات عائلية أو واجبات اجتماعية فهو جائز، بخلاف النرد، لأن النرد أولا في نص في تحريمه أشد التحريم، وثانيا هو قائم على الحظ، ولذلك تجد اللاعبين به أو بما يشبهه من الألعاب تجد اللاعب منهم يصيح ويقول: يا زهر يا حظ. الشطرنج ليس فيه شيء من ذلك، كل ما فيه هو إعمال الفكر، فهو نوع من الرياضة الفكرية. فإذا كانت هذه الرياضة

ساك شير إن شاء الله بخير والحمد لله. الحمد لله. في مجال إن شاء الله. تفضل. بعد الله وفضله. ما تحدث الحديث أو ما سنده من فاته شيء من الدنيا وتحسر عليه اقترب من النار مسيرة سنة، ومن فاته شيء من الآخرة وتحسر عليه اقترب من الجنة مسيرة سنة. لا أعرف. يقول لك زوجة لا تستطيع، يعني ثبت عليها كفارة لكن لا تستطيع طعام مساكين، لكن هي قادرة على الصوم، قال هل يجوز لزوجها أن يطعم عنها طعام؟ أي نعم يجوز من ماله طبعا. أيوة من ماله. يقول لك تاجر عند مواد بناء معروف يعني تلزم البناء، أيوة. هل يخرج الزكاة على البضاعة على هاي الأموال اللي هي طبعا ما بعد بس معروضة للبيع كل سنين أو كل ما يعني حول؟ ما في زكاة على عروض التجارة مقننة، وإنما يخرج ما تطيب به نفسه بدون تهديد ولا انتظار حوالين الحول. هل ورد للذكر المولود عقيقة شاة واحدة؟ لا، إلا اثنتين. إلا اثنتين. ورد كيف نوفق بين الحديث المتفق على صحته الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم على الكتاب فقولوا وعليكم، وغير ما ذكرت لي سابقا من سنين يمكن أو سنة أكثر إذا لفظ الكتاب بلفظ السلام عليكم نقول له كما يقول يعني ونرد عليه بالسنة يعني. لا، الرد بملاحظة التعديل الشرعي لهذا الأمر فقولوا عليكم، قال عليه السلام فإنما يقول أحدهم السلام عليكم، فإنما يقول أحدهم السلام عليكم، فإذا كان سلامهم فصيحا بينا فهذا التعليل حينئذ لا يشمله فالحكم ينصرف عنه. يا رحمك الله. واضح؟ واضح جدا. طيب. هل عندكم مناسبة لهذه الآية ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا إلى آخر آية؟ مذكور في كتب التفسير مناسبة. أيوه. يحتاج إلى مراجعة. اي لا. لو مش مناسبات هذه من يقول ان من النصارى السلام عليكم. لا. طيب. هو في رجل خدع بان واحد مزح معه ووضع في شرابه شيء من الخمر قليل. لكن كان متوضئ يعيد وضوءه ولا لا؟ يعني شرب بس؟ يعني شرب شراب نعم واحترق فيه قليل من الخمر. معليش بقول يعني ما صابه شيء من لم يختل به شيء. لا بس بمضمض فمه بس فقط. اي نعم. في مرة انت بيّنت لنا انه حديث ضعيف بالنسبة ان الله وملائكته لا يستطيعون على بيان الصفوف. اي نعم. لكن ايش بتفضل لو دخل المسجد اي منطقة شرق من المسجد، ما نقف في اليمين ام في اليمين او اي مكان؟ طيب، لأنه أولا في عنا المبدأ استحباب اليمين. أيوة. وثانيا إذا كان هناك شخص يصلي فجاء رجل واحد فهل يقف عن يمينه أم عن يساره؟ يمينه. طيب ليش عن يمينه؟ أولا بالنسبة لها الصورة أي اقتداء الفرد هذا في عليه نص. وثانيا القاعدة التي ذكرتها لك. وثالثا إذا ما اتبعنا اليمين كأصل راح يصير يعني اختلال في تنظيم الصفوف، فما في حاجة انه نحن نعطل الميمنة من اجل ايش؟ انه هذا الحديث ضعيف ما صح، لان المبادئ العامة وهذا الحديث الخاص اللي ذكرت لك اياه كافي لإثبات فضيلة اليمين او البدء باليمين. واضح؟ واضح ان شاء الله. طيب في شيء غيره؟ في امرأة بتقول انها كانت يعني غير طاهرة، كانت في حيط او جنابة وما شابه ذلك، ووضعت لزع بعضها، تقول انت تغتسل الان وصلت حتى تطهر، ديمها تغتسل بعدين تحط اللزع ولا خلاص وهي محطوطة تغتسل بدون ما تمسها؟ إذا كان رفع اللزقة في حرج عليها ما ترفعها، وإن كان ما في حرج ترفعها مشان يعم الماء جميع البدن. أيوة. طيب آخر نقطة في بالنسبة للمرأة، إحنا ما سألناك السؤال، ترى في الاحتلام في أشياء يعني أو مجامعة أو ما شابه ذلك، وطبعا اللي بيصير إنه قلت لي هي ترى يعني أو تحس بهذا الشيء لكن لا تتنبه. طيب بس بسأل ايش لا تتنبه يعني ما بتشعر في هذا الشيء؟ ما بتنتبه يعني انه خرج منها ماء ولا لا؟ هذا المقصود يعني. ايه مش يعني انتبه انه مين جابعت او ما كذا. لا ما هي تشعر عادي كما شعر رجل ترى يعني. ايه نعم، لكن مهم ان ترى الماء. ممكن تنتبهش للماء. ايه نعم. اما اذا وجدته طبعا لا تغتسل. خلاص نعم. واذا ما وجدته؟ ما وجب الغسل. بس في نقطة في ناس بعثوها بالفقه، قال اذا كانت نايمة على ظهرها بالنوم على الظهر قال ممكن يطلع ورد ينزل، فقال بوجب الغسل، صحيح هذا الشيء؟ ممكن يطلع الماء وإيش؟ ورد يرجع مرة ثانية كونها مسترسعة على الظهر، مش عارف يبقى على البطن. لا لا ما في شيء، لا في العلم الشرعي ولا في العلم الطبي فيما علمنا. المهم إذا حوجت الماء يعني. إيه نصيك. جزاكم الله. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قرأت الرسالة؟ أي رسالة؟ رسالة مع الكتاب. أنا قرأته لابد، لكن ذكرني. ذكرت قضية إنه الشباب عندنا يغترون بمجرد ظهور أي كتاب. أي نعم قرأتها وكتبت أشرت إليها في مقدمة مختصر مسلم، حيث نحن في صدد إعادة طبعته، فأشرت إلى هذا الذي جاء في كتابك في هذه المقدمة، ونصحت الشباب كلهم سواء الذين يكتبون أو الذين يقرؤون أن لا يتورطوا وأن لا يستعجلوا. فجزاك الله خير. الله. طيب في قضية. نعم. ألا وهي أنه تكلم بعض الشباب عن قضية أن الشيخ الألباني أحيانا يصحح أحاديث ولا يعمل بها، كحديث صلاة التسابيح. نعم. أن الألباني رغم أنه صحح الحديث ولكن لا يعمل به، ربما لا يعمل به، ولذلك وما ذلك إلا احتمال أنه في شيء شيء في نفسه، فما رأيكم في هذه القضية؟ هذه القضية ألحقها بتلك. أولا ما الذي دراهم أنه لا يعمل؟ دراهم عقولهم. لا، لو قلت أهواؤهم أصبت، وليس عقولهم، لأن العاقل لا يرجم بالغيب. وفي الحديث أن الرسول قال لعمي العباس ولو في العمر مرة، فما الذي دراهم أن أنا ما فعلت في عمري وقد بلغت السادسة والسبعين؟ هذا من ضلال الشباب اليوم ومن رجمهم بالغيب، هذا أولا. وثانيا، هل هناك إنسان على وجه الأرض لو كان هو أعبد البشر تدري من هو أعبد البشر بعد محمد عليه السلام؟ هو قال عليه السلام في الحديث الصحيح: كان داود أعبد البشر. لو كان داود عليه السلام لا يستطيع أن يأتي بكل عبادة مشروعة ومستحبة، فهمتني؟ ألو يا أخي، صوتك ما يصلني، الخطوط بعيدة، احتفال. أنا سألتك فهمتني؟ نعم، جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. الأخرى، نعم، قل الذين لا يقولون أو الذين يضعفون حديث أسماء بنت أبي بكر، أن يقولون أن خالد بن دريد لم يدرك عائشة الراوي. أي نعم، وكوانتم مش هم يقولون، نحن قلنا قبلهم. نعم، نحن قلنا ذلك قبلهم. طيب كيف تصفين الحديث لكم؟ هل لأنه جاء من طرق أخرى؟ أيها، ولو رجعت إلى كتاب حجاب المرأة المسلمة لا وجدت الجواب عن سؤالك، وستجد الجواب بصورة أوسع وأقوى في مقدمة الطبعة الجديدة إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. طيب سمعنا أن في واحد راح يرد عليك في كتاب أيضا. حدثني صاحب مكتبة ابن الجوزي الدمام. في عندنا أكثر من 20 راد، ما يهمك. إذا كان من أهل الأهواء فالمشكلة محلولة. هذا هو. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، كلهم يقلد بعضهم بعضا. نعم، أي نعم. نبي شيخ، كيف تجدون تصريح الشيخ مقبل الوادعي؟ ما رأينا له آثارا سوى الجزء الأول من تخريجه لتفسير ابن كثير، وهو يعني يأتي الأمور من أقرب أبوابها، وليس عنده توسع في التخريج، التوسع الذي يتطلبه البحث العلمي خاصة في التصحيح وفي التضعيف. طيب، بما تنصحوني يا شيخ؟ أنصحك بتقوى الله عز وجل، وأن تطلب العلم خالصا لوجهه، وأن لا ترائي الناس ولا تهتم بالناس، سواء كان الاهتمام بأن يعني يرضوا عنك أو لا تهتم بهم ولو نقموا عليك. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. أهلا. أعني بكتاب معين. في ماذا؟ في أي كتاب؟ في أي علم؟ الحديث. فبديت يعني في قراءة في المصطلح. قرأت بعض كتب المصطلح، وقرأت كتاب أصول التخريج للطحان. لا تقرأ للمتأخرين. ايش تنصحنا بالنسبة لأصول التخريج؟ أصول التخريج تفهمه إذا مارست هذا العلم. والذي وضع هذا الكتاب هو لم يمارس هذا العلم، وانظر تعليقاته على معجم الطبراني الأوسط. إنما هي نقول يستطيعها الذين ما حصلوا بعد شهادة الدكتوراه. وإياك. العلماء المتقدمين ألفوا في أصول التخريج؟ لا. لا أحد فيهم ألف؟ لا. طيب خير إن شاء الله، جزاك الله خير يا شيخ. وإياك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.